ربت بذلك شيطانها يا عشيتي أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها فقال لها اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها وأضرمها يا لعنان السماء حمراء تلفع أعنايا أعنايا نهايا تزيد الطلاق في وجهه إذا غير الرعب ألوايا ألوايا نهايا إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا بنيايا نهايا ترجل ترجل للموت عن سابقين له أو أخلت الخيل ميدايا ميدايا نهايا فما أخلت الحرب عن مثله صريعا يجبين شجعايا فما أجلت الحارب عن مثله صريعا يجبين شجعايا عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوايا حفيرا متى يا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانا ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره جبره ولا حد جاب كافوره وسدره إيه والله ولا حد جاب كافوره يا كافوره يا وسدره يا خيل خيل الأعوجية وتد صدره. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك أطروحة تعرضت لها بعض الأقلام الإسلامية وهي أنه لماذا يتغافل الفقه الإيماني المقاييس العلمية في مجال استنباط الحكم الشرعي؟ المقاييس التي أثبت العلم صحتها لا نرى الفقه الإمامي مستفيدا منها ومعولا عليها في مجال تحديد الحكم الشرعي. نضرب لذلك أمثلة. مثلا الفقه الإمامي يقرر أن خروج المني من الإنسان سبب موجب لغسل الجنابة، سواء كان ذلك عن رجل أو عن امرأة. هذا التعميم يتصادم مع الموازين العلمية، لأن المرأة لا تمني بحسب ما يقرره علم الطب. المرأة لا تملك المادة المنوية التي يملكها الرجل، وحينئذ فلا معنى لتعميم الحكم، لأن يقال يجب غسل الجنابة عند صدور المني سواء صدر من رجل أو امرأة. هذا التعميم لا ينسجم مع المقاييس العلمية. مثال آخر، مثلا عندما نلاحظ لنفترض مسألة الموت، الفقه الإمامي يقرر أن الموت موت القلب، فما لم يتوقف القلب عن الحركة فهذا الإنسان حي، وحينئذ لو مات دماغه قبل موت القلب بأشهر فإن موت الدماغ لا يترتب عليه آثار الموت. يعني بينونة زوجته، تقسيم تركته، وجوب تجهيزه وتغسيله وتكفينه، هذه الآثار لا تترتب ما دام قلبه ينبض وإن مات دماغه. حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان أوصى بعضو من أعضائه، يعني أكتب في وصيته أنه إذا مات يؤخذ قلبه أو تؤخذ كبده لمن يحتاج إليها، فإنه لا يجوز أخذ كبده أو قلبه ما دام لم يمت قلبه، ما دام قلبه ينبض وإن مات دماغه. فالموت موت القلب. بينما جامعة أكسفورد وغيرها من الجامعات العالمية من عام 1980 قرروا هذا المطلب، أن الموت موت الدماغ، القلب ما هو إلا مضخة دم ليس إلا، ولذلك يمكن استبدالها بمضخة صناعية أخرى، وإنما أجهزة البدن وخلايا البدن تتوقف حياتها على حياة الدماغ، إذا مات الدماغ فلا يرجى عوده للحياة، تموت أنسجة البدن وخلاياه بخلاف موت القلب. فهنا تقرير أن الموت فقهيا هو موت القلب لا موت الدماغ يصطدم مع هذه الحقائق العلمية. مثال ثالث مسألة ثبوت الشهر، شهر رمضان أو شهر شوال. الفقه الإمامي يقرر أن ثبوت دخول شهر رمضان أو دخول شهر شوال إما برؤية الهلال، وإما بشهادة عادلين، وإما بشياع يولد بشياع مولد للأطمئنان، وهذه الحجج وهذه الأدلة الشرعية المنصوص عليها في الرسائل العملية. بينما الآن الفلكيون استطاعوا بدقة متناهية أن يحددوا دخول الشهر قبل دخول الشهر بأشهر، زين؟ الآن مثلا رمضان 1426 بعد ما جاي، من الآن يمكن للفلكيين أن يحددوا اليوم الأول من شهر رمضان، أن الهلال، أن القمر سيخرج من تحت المحاق لمدة يمكن فيها رؤيته بالعين المجردة في الليلة الفلانية، وسيبقى بعد غروب الشمس مثلا نصف ساعة أو ساعة أو أكثر، يمكن للفلكيين أن يحددوا الهلال الشرعي، وهو الهلال القمر الذي خرج من تحت المحاق بزمن معتد به، بحيث يمكن للعين المجردة رؤيته. يمكن للهلال، يمكن للفلكيين أن يحددوا الهلال الشرعي قبل ذلك بفترة. فلماذا يحصر الفقه الإمامي الطرق لإثبات الهلال في الطرق التقليدية المتعارفة، الرؤية أو شهادة العادلين أو الشياع المولد للإطمئنان، لماذا لا يعول على هذه الحقائق العلمية الفلكية في إثبات دخول الشهر أو دخول شهر شوال؟ مثال رابع مثلا نذكره في باب القضاء، في هذه المسائل الخطيرة في باب القضاء. لو وجدنا شخصا مقتولا ولا يمكن إثبات قاتله عن طريق البينة وهي شهادة رجلين عدلين، لا يمكن إثبات قاتله إلا عن طريق البصمة، أن ندرس البصمات التي على جسمه ثم نقارنها بجسم المشتبه فيه، ومن خلال هذه البصمات نتوصل لمعرفة القاتل. هل البصمة يؤخذ بها في باب القضاء؟ يعني هل الفقه الإمامي يقر البصمة كطريق يثبت القتل ويعول على هذه البصمة في إثبات القاتل وفي الاقتصاص منه أم لا؟ نحن لا نرى الفقه الإمامي يعول على هذه الحقيقة العلمية، مع أن هذه الحقائق العلمية حتى القرآن الكريم أشار إليها في قوله تعالى: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. يعني كثير من المفسرين أشار إلى هذه النقطة، لماذا القرآن قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ ليش ما قال بلى قادرين على أن نسوي أنامله أو أصابعه؟ ليش قال بنانه؟ لأن البنان هو موضع البصمة، وهذه البصمة هي التي لها حجم علمي ومكان علمية في إثبات كثير من الأمور، ومنها إثبات الجرائم. إذن لماذا لا يعول على ذلك في الفقه الإمامي؟ فبملاحظة هذه الأمثلة المختلفة نصل إلى هذه النقطة، أن الفقه الإمامي يتغافل المقاييس العلمية ويصر على الطرق التقليدية مجانبة لهذه الموازين ولهذه المقاييس التي دعمتها الحقائق العلمية. نحن الآن نجيب عن هذه الأطروحة. صلوا على محمد وآل محمد. نتعرض إلى قواعد ثلاث. القاعدة الأولى: دخالة العرف في تحديد الحكم الشرعي. هنا أذكر لك أمورا ثلاثة. الأمر الأول: من هو المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ، في تحديد العناوين الواردة في النصوص سواء كانت آيات أو أحاديث؟ يعني مثلا إذا ورد عندنا نص قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة الصعيد من المرجع في تحديد مفهومها؟ يعني هل الصعيد هو وجه الأرض أو الصعيد هو خصوص التراب؟ هل الصعيد مطلق وجه الأرض أم الصعيد هو خصوص التراب؟ من المرجع في تحديد المفهوم؟ من هو المرجع في تحديد مفهوم كلمة الصعيد؟ هو العرف العربي المعاصر لزمان النص. يعني النص حينما نزل كان هناك عرف عربي استقبل هذا النص وتلقى هذا النص. المرجع في تحديد العناوين والمفاهيم الواردة في النصوص قرآنا أو سنة هو العرف العربي المعاصر لزمان النص. لماذا؟ لأن هذه النصوص كانت تخاطب هذا الإنسان. هذه النصوص سواء كانت من القرآن أو من السنة، النصوص تخاطب الإنسان العربي المعاصر لها الذي استقبلها وتلقاها. بما أن هذه النصوص جاءت تخاطب ذاك الإنسان العربي، إذن المرجع في فهمها هو لذلك الإنسان الذي خوطب بهذه النصوص. أنا ما أرجع في تحديد كلمة الصعيد إلى الطبيب، أقول للطبيب والله حدد لي شنو معنى كلمة الصعيد، أو إلى المهندس أو إلى العالم، لا لا، المرجع هو العرف العربي المعاصر لزمان النص. هذه النصوص لم تخاطب فئة معينة، وهم فئة الأطباء أو فئة المهندسين أو فئة العلماء، خاطبت المجتمع العربي بشكل عام. بما أنها خاطبت المجتمع العربي بشكل عام، فالمرجع في فهم هذه النصوص والعناوين الواردة في هذه النصوص العرف العربي العام الذي تلقى هذه النصوص واستقبلها، هو المرجع في فهمها. احنا كيف نكتشف العرف العربي المعاصر لزمان النص؟ نكتشفه عن طريق المراجعة الى كتب اللغة، او المراجعة الى ما ورد عن العرب من شعر ونثر، او بأصالة عدم النقل كما يذكره علماء الاصول في كتب علم الاصول. المهم ان المرجع في تحديد المفاهيم الواردة في زمان النص على العرف العربي المعاصر لزمان النص. إذن هذه هي القاعدة. نجي الآن لكلمة المني. طيب كلمة المني وردت في الروايات الصحيحة المعتبرة، وردت في الرواية المعتبرة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، أحد الرواة يسأله يقول قبلت الجارية عند جارية، قبلها عندما رآها، قبلت الجارية فأنذيت أنا وهي أمنت. هو الراوي يقول أن الجارية أمنت، فأنذيت أنا وهي أمنت. الإمام الكاظم عليه السلام يقول له عليها أن تغتسل إذا أنزلت عن شهوة، يعني إذا أنزلت المادة عن شهوة فعليها أن تغتسل. طيب الرواية قالت أمنت، أمنت الآن إحنا نروح نرجع للأطباء نقول لهم والله يا أطباء هذه الرواية تقول المرأة أمنت، والإمام ما قال له دير بالك ترى المرأة لا تمني، ما المرأة مات، ما قال الإمام. الإمام أقره على ما قال، وقال عليها أن تغتسل إذا أنزلت عن شهوة. إذن الرواية عبرت بأن المرأة تمني، والإمام أقر ذلك ولم يعترض عليه كما في الرواية المعتبرة. هل المرجع في تحديد مفهوم المني إلى ما يقوله الأطباء؟ لا، لأن هذه الرواية ما ألقيت لفئة الأطباء، ألقيت للمجتمع العربي العام في ذلك الزمان. إذن المرجع في تحديد العنوان المذكور فيها إلى العرف العربي المعاصر لهذه الرواية. إذا رجعنا إلى العرف العربي المعاصر لزمان صدور الرواية، العرف العربي يقرر أن مني المرأة هو عبارة عن الرطوبة التي تشعر المرأة بها عند اشتداد الشهوة. العرف العربي مو غافل، يعني العرب مو لهالمقدار مغفلين، لا، العرب يعرفون أن المادة المنوية الموجودة عند الرجل ليست عند المرأة، هذا معلوم. المادة المنوية الموجودة عند الرجل ما موجودة عند المرأة، هذا كل واحد يعرفه، ما يحتاج يرجع للأطباء. ولكن العرف العربي يقول مني المرأة هو الرطوبة التي تشعر المرأة بنزولها من الرحم عند اشتداد الشهوة، قد تخرج هذه الرطوبة إلى الخارج وقد لا تخرج، هذه الرطوبة هي مني المرأة. إذن الفقه الإمامي عندما يقرر أن المرأة إذا أمنت يجب عليها الغسل، ليس المقصود بمني المرأة هو المادة الموجودة عند الرجل، حتى نقول والله هذه الرواية مخالفة لما يقرره الطب، لا، مقصود بالمني في هذه الروايات وفي كلمات الفقهاء هو ما تشعر به المرأة من رطوبة نازلة من الرحم عند اشتداد الشهوة، وهذا أمر معلوم لدى النساء. زين، الأمر الثاني، بما أننا نرجع إلى العرف في تحديد العناوين. فهل يرجع إلى العرف في تحديد المصاديق؟ يعني إحنا نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، في تحديد العنوان. هل نرجع إلى العرف في تحديد الصغريات والمصاديق؟ نعم، يرجع إلى العرف في تحديد المصاديق في موردين أذكرهما لك. المورد الأول فيما إذا كان موضوع الحكم الشرعي ذا حجم وذا مقدار معين، سيرجع إلى العرف في تحديد مقداره. هل أضرب لك مثال؟ مثلا القرآن الكريم يقول حرمت عليكم الميتة والدم، الدم يحرم شربه، الدم نجس. طيب أي دم؟ الدم إلى أحجام مختلفة، صح لو لا؟ هناك قطرة دم ترى بالعين المجردة، وهناك نعم قطرة دم لا ترى إلا بالمجهر، في المجهر الدقيق. طيب هذه القطرة اللي ترى بالعين المجردة واضح هذه نجسة، ويحرم ماذا؟ ويحرم شربها، تمام؟ ولكن تلك القطرة، افترض أنا واحد جاب لي كأس عصير وقال لي تفضل اشرب الكأس، أخذتك واحد معقد واقف جنبي قال لا لا تستعجل خل أشوفه في المختبر هذا كأس العصير، ها؟ وأخذ وداه في المختبر خلاه تحت المجهر، اكتشف فيه نقطة دم موجودة في هذا الكأس، أنا اكتشفتها. زين، هل يحرم شرب هذا العصير أو يعتبر نجسا؟ لا، لا يعتبر نجس ولا يحرم شربه. لما؟ لأن موضوع النجاسة والحرمة الدم العرفي، الدم بالمقدار العرفي بالحجم العرفي، هذا موضوع النجاسة وموضوع الحرمة. يعني في هذه الموضوعات ما يسمى دما عند العرف هو الذي يكون موضوعا لماذا؟ موضوعا للنجاسة والحرمة. هذه النقطة المجهرية الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر الدقيق ليست مسمى بالدم بالنسبة لدى العرف. زين، المورد الثاني ما إذا كان المصداق مجملا بين القلة والكثرة، مجملا من حيث الصدق، هنا أيضا يرجع إلى العرف. هل أضرب لك مثال؟ مثلا نحن لا نعرف ما هو لنفترض مقدار الهتك، زين، لا نعرف ماذا يعد هتكا وما لا يعد هتكا. أضرب مثال أوضح، ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سئل ما معنى واجتنبوا قول الزور في الآية المباركة؟ قال قول الزور هو الغناء. الغناء مفهومه العرفي هو ترجيع الصوت، ترجيع الصوت بنحو مناسب أو منسجم مع مجالس الفسوق. لأن هذا المفهوم عرفناه، احنا جينا إلى المصداق، جينا إلى المصاديق، لا ندري أن هذا الصوت غناء أم لا. مثلا صعد الخطيب على المنبر وصار يلحن القصيد أو يلحن النعي أو لا، مثلا الآن في اللطميات اللي قاعدين نسمعها، زين، أنت مثلا جالس في المأتم وقام الرادود وألقى لطمية بلحن مؤثر، أنا ما أدري هذا اللحن لحن غناء أم لا، هل هذا اللحن مناسب لمجالس الفسوق فيكون غناء أم لا؟ هنا الخلاف في تحديد المصداق. بما أن المصداق مجمل يرجع إلى العرف في تحديد المصداق، هل العرف يرى أن هذا اللحن لحن منسجم ومناسب مع مجالس الفسوق أم لا؟ يرجع إلى العرف في ذلك، إذا قال العرف نعم فلا يجوز استماع هذا اللحن. الآن كثير من اللطميات هالشكل، يعني أنا أسمعها أشوف أغاني هذه ومو لطميات. ها؟ بعض اللطميات ألحانها ألحان غناء بشكل واضح، يعني أصلا صنو أنت تشوفه هذا يقرأ اللطمية مثل المغني تماما، صاعد نازل، يدور رأسه منا ودور رأسه منا، وأحيانا يقابل بالجنب وأحيانا يقابل بالأمام، وش القصة ما تدري شنو زين. فإذا بالنتيجة المرجع في تحديد هذا المصداق المجمل إلى العرف، العرف السوي، العرف اللي يملك ذوقا صحيحا، ذوقا سليما، يرجع إليه في تحديد أن هذا اللحن لحن غناء منسجم مع مجالس الفسوق أم لا. إذن كما يرجع للعرف في تحديد المفهوم، يرجع إلى العرف في تحديد المصداق في بعض الموارد كما ذكرنا. نجي إلى الأمر الثالث، إذا تغير العرف، هل تغير العرف يؤثر على الحكم الشرعي؟ هل أن تغير العرف يوجب تغير الحكم الشرعي أم لا؟ الحكم الشرعي تابع لموضوعه، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم. مثلا يجب على الإنسان أن يصلي تماما إذا كان حاضرا، ويجب عليه أن يصلي قصرا إذا كان مسافرا، حكم يتبع موضوعه. أنا بكيف اليوم أريد أغير الموضوع، أريد أصلي تمام أبقى في بلدي، أريد أصلي قصر أقطع مسافة 22 كيلو ذهابا إيابا منذ انتهاء آخر البلد وأصلي قصرا، فالحكم يتغير بتغير الموضوع. تغير الموضوع أحيانا يتأثر بتغير العرف، تغير العرف يوجب تغير الموضوع، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم الشرعي، إما لعامل زماني أو لعامل مكاني. مثلا أضرب لك مثال، الآن مثلا كثير من الفقهاء يقولون يجوز للمرأة الكشف عن وجهها وكفيها، كثير من الفقهاء هكذا عندهم يجوز كشف الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. طيب هذا مطلق؟ لا، حتى الفقهاء الذين يجوزون كشف الوجه والكفين للمرأة يقولون إلا إذا كان كشف وجهها مستلزما لهتك حرمتها. افترض امرأة تعيش في مجتمع شنو محافظ، كله يلبس بوشية، كله يستر وجهه. طيب إذا كان المجتمع كله يستر الوجه، طبعا من الطبيعي المرأة إذا كشفت عن وجهها وكفيها في هذا المجتمع سوف يكون الكشف مستلزما لهتك حرمتها، لهتك كرامتها، تكون موضع الغيبة، موضع الانتقاص، موضع القيل والقال. لأجل ذلك كشف الوجه والكفين وإن كان جائزا في العنوان الأول بالنسبة لهذه المرأة، لكنه حرام عليها بالعنوان الثانوي، وهو استلزامه لهتك كرامتها أو حرمتها في هذا المجتمع المحافظ. إذن لو فرضنا أن العرف تغير، إما لتغير الزمان، يعني بمرور الأيام أصبح كشف الوجه أمرا عاديا طبيعيا، وأصبح المجتمع معتاد على المرأة التي تكشف عن وجهها وكفيها، بما أن العرف تغير نتيجة لتغير الزمن، إذن الموضوع موضوع الحكم تغير، فحينئذ يجوز للمرأة كشف وجهها بالعنوان الأولي، ولا يوجد عنوان ثانوي يوجب حرمة الكشف. كذلك لو تغير لتغير المكان، مثلا نحن في مجتمع النجف، مثلا مجتمع النجف مجتمع محافظ، النساء تلبس البوشيات في مجتمع النجف، خروج المرأة في هذا المجتمع تكشف عن وجهها وكفيها طبعا يوجب هتك حرمتها وكرامتها. لو انتقلت هذه المرأة إلى مجتمع آخر ذهبت إلى المجتمع الإيراني، المجتمع الإيراني عنده طبيعي طهران مثلا أو بمكان آخر طبيعي أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها، بما أن العرف تغير لتغير المكان تبعا لذلك يتغير الحكم الشرعي. إذن يمكن أن يؤدي تغير العرف لتغير الحكم الشرعي إذا كان تغير العرف موجبا لتغير الموضوع. من هذا المثال مسألة الموت، كفت لي جيدا. بعض الفقهاء يقول الموت هو فقدان الحياة، لكن ما هو المصداق المحقق لفقدان الحياة؟ هل المصداق المحقق لفقدان الحياة هو موت القلب، أو المصداق المحقق لفقدان الحياة هو موت الدماغ؟ لو افترضنا أن العرف العربي إلى زماننا هذا يرى أن المصداق المحقق للموت هو موت القلب، إذن يبقى الحكم الشرعي على ما هو، لا يموت الإنسان، يعني لا يترتب، لا تترتب عليه آثار الموت إلا إذا توقف قلبه عن الحركة. لو فرضنا أن العرف تغير، العرف التفت بعد الفترة، العرف التفت إلى كلام الأطباء، التفت إلى هذه المعلومات ورأى أن موت الدماغ هو المؤثر على موت البدن وليس موت القلب، ونتيجة اكتشاف العرف لهذه المعلومات تغير العرف بمرور الزمن، وأصبح العرف بعد 10 سنوات يرى أن المصداق المحقق لموت الإنسان هو موت شنو؟ موت الدماغ. إذا تغير العرف فتغير الموضوع بتبعه، يتغير الحكم الشرعي بتبعه. إذن متى ما كان تغير العرف موجبا لتغير الموضوع فيمكن أن يتغير الحكم الشرعي تبعا لتغير الموضوع. هذا ما يتعلق في القاعدة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى القاعدة الثانية وهي مسألة أهل الخبرة، الرجوع إلى أهل الخبرة. من المعروف لديكم أن المجتمع العقلائي يرى أن قول الخبير حجة في مجال خبرته، المريض يرجع إلى الطبيب ويأخذ بقول الطبيب ولا يلومه أحد من العقلاء، تمام؟ من احتاج إلى بناء البيت يرجع إلى المهندس ولا يلومه العقلاء إذا رجع إليه. المجتمع العقلائي قائم على هذا، أن غير الخبير يرجع للخبير وأن قول الخبير حجة في مجال خبرته. زين، الفقهاء ماذا يقولون؟ تفت إلى هذه النقطة مهمة. الفقهاء يقولون تنقسم الخبرة إلى قسمين، خبرة حسية وخبرة حدسية. هناك خبرة تعتمد على الحواس، وهناك خبرة تعتمد على العقل. ما هو الفرق بين الطبيب وبين من يعمل في المختبر؟ شنو الفرق بينهم؟ هذا خبير وهذا خبير، ما هو الفرق بينهما؟ خبرة من يعمل في المختبر خبرة حسية، يعني تعتمد على الحواس، بينما خبرة الطبيب خبرة حدسية، يعني انت تجي الى المختبر تعطيه مثلا اجلكم الله، تعطيه بول مثلا في اناء، تقول له خلي تحت المختبر، خلي نشوف هذا البول بميكروبات ما بميكروبات، ياخذه يضعه تحت المجهر ليكتشف ماذا في البول، ماذا في البراز، ماذا في المادة المنوية. من يعمل في المختبر خبرته خبرة حسية، يكتشف من خلال هذه الأجهزة والمناظير وجود الأوبئة، وجود المكروبات، وجود الحيوانات المنوية وأمثال ذلك. بينما الطبيب خبرته خبرة حدسية، يأتي الطبيب يجلس أمام المريض يفصح له عن ما يعيش، عندي ألم في المكان الفلاني، عندي حرارة، عندي استفراغ، عندي كذا، عندي كذا. الطبيب ينتقل ذهنه من الأعراض إلى المرض، انتقال الذهن من العرض إلى المرض هذه خبرة حدسية. إذن فرق بين الخبرة الحسية والخبرة الحسية. زين، أيهما الحجة؟ يعني هل قول الخبير حجة سواء كانت خبرته حسية أو كانت خبرته حدسية أم لا؟ يقول الفقهاء لا. القدر المتيقن مما قام عليه المجتمع العقلائي في الاعتماد على قول الخبير هو قول الخبير في الأمور الحدسية، لا قول الخبير في الأمور الحسية. لأن طبيعة الأمور الحسية ما تتفاوت بتفاوت العقول، بينما الأمور الحسية تتفاوت بتفاوت العقول. بما أن الأمور الحدسية تتفاوت بتفاوت العقول، لذلك نرجع إلى من هو أقوى حدسا ومن هو أقوى عقلا في هذا المجال. أما الأمور الحسية لا تتفاوت بتفاوت العقول، كل واحد يقدر نصل إلى نفس الدرجة التي وصل إليها الخبير، لأنه لا تفاوت بينه وبينه سوى أن يعرف المبادئ والمقدمات الحسية فيصل إلى نفس الخبرة التي اكتشفها ذلك الخبير. لأجل ذلك يقولون القدر المتيقن مما قام عليه المجتمع العقلائي في حجية قول الخبير هو قول الخبير في الأمور الحدسية، لا قول الخبير في الأمور الحسية. زين، نجي الآن إلى مسألة قول الفلكي. مسألة قول الفلكي، إذا شهد الفلكي أو شهد علماء الفلك أن الهلال هلال شهر رمضان تولد، يعني خرج من المحاق، خرج من المحاق، المحاق عن شعاع الشمس، خرج من تحت شعاع الشمس وأصبح في وضع يمكن رؤيته بالعين المجردة نتيجة للمدة الزمنية التي حصل عليها بعد تولده. زين، شهد علماء الفلك بذلك. إذا حصل عندي اليقين بكلامهم، يعني بعد أن شهد علماء الفلك بأن الهلال تولد هذه الليلة، حصل نتيجة كلامهم يقين عندي، صار عندي يقين بأن الشهر قد دخل نتيجة قول علماء الفلك، إذا حصل اليقين فاليقين حجة عند أغلب علمائنا، منهم سيد السيستاني دام ظله وشيخ التبريزي وغيرهم من فقهاء الطائفة. إذا حصل اليقين من كلام الفلكيين فالحجية ليست لكلام الفلكيين وإنما لليقين المتولد منها. أما إذا افترضنا أن اليقين ما حصل، ما زلت شاكا في أن الشهر دخل أم لم، الفلكيون شهدوا لكن أنا لا أدري أنه الشهر دخل أم لا، ما زلت شاكا في ذلك، هنا بعض الفقهاء يبني المسألة على الخبرة الحسية والخبرة الحدسية. إذا كان الفلكي خبيرا حسيا فليس كلامه حجة، وأما إذا كان الفلكي خبيرا حدثيا فكلامه حجة. إذن المسألة ترجع إلى هذه النقطة، هل الفلكي من أهل الخبرة في الأمور الحسية فلا يعتمد عليه، أو أن الفلكي من أهل الخبرة في الأمور الحدثية فيعتمد عليه؟ إذن المسألة ترجع إلى هذه النقطة لدى بعض الفقهاء. طبعا بعض الفقهاء الآخرين يقول لا، حتى لو فرضنا أنه خبير في الأمور الحدسية، يعني مسألة الفلك مسألة حدسية، بما أن النصوص حددت طرق إثبات الهلال بطرق معينة فلا يتم التجاوز عنها، هذا خلاف فقهي. نجي الآن إلى القاعدة الأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. القاعدة الأخيرة هي ماذا يستفاد من عنوان البينة ورد عن النبي محمد إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. يعني أنا ما أقضي بعلمي، أنا أعلم من المحق ومن المبطل، لكن أنا ما أمشي على علمي، أمشي على البينات والأيمان. إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. النبي يقول القضاء بالبينات والأيمان. اليمين نعرف الأيمان جمع يمين، اليمين معروفة، لكن البينات ما هو معناها؟ البينات لها معنيان، معنى اصطلاحي وهو شهادة رجلين عدلين، معنى لغوي المراد بالبينة ما يحصل به البيان، يعني ما يحصل به الوضوح. كل أمر يحصل به الوضوح فهو شنو؟ بينة بالمعنى اللغوي، مثل ما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. المراد بالبينة هنا في الآية مو البينة بالمعنى الاصطلاحي فهو شهادة رجلين عدلين، المراد به البينة بالمعنى اللغوي، يعني الدليل البرهان. إذن البينة بالمعنى اللغوي هي عبارة عن الدليل والبرهان الذي يحصل به الوضوح. من هنا نأتي، فقهاء اختلفوا، قالوا هل المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هل مراده بالبينات البينة بالمعنى الاصطلاحي أو مراده البينة بالمعنى اللغوي؟ بعض الفقهاء يقول المراد بالبينة البينة بالمعنى الاصطلاحي مثل سيدنا الخوئي قدس سره. إذن لا يجوز للقاضي أن يقضي بغير البينة بالمعنى الاصطلاحي. مثلا هذا إنسان وجدناه مقتول، وجدنا على جسمه بصمات، هذه البصمات حللناها وجدناها تتطابق مع فلان المشتبه فيه. طيب هذه البصمة بينة بالمعنى اللغوي لكن ليست بينة بالمعنى الاصطلاحي، بينة بالمعنى اللغوي لأن بها يحصل البيان ويحصل الوضوح، يميز بها القاتل عن غيره، لكن ليست بينة بالمعنى الاصطلاحي لأنها ليست شهادة رجلين عدلين. فإذا قلنا المقصود بالحديث البينة بالمعنى الاصطلاحي، إذن لا يجوز للقاضي أن يعول على البصمة. وأما إذا قلنا المقصود بالحديث البينة بالمعنى اللغوي، كل ما يوجب البيان والوضوح يجوز للقاضي أن يعلق على ذلك وأن يعول عليه إذا كان لدى المجتمع العقلاء دليلا معتبرا يوجب البيان والوضوح. فالمسألة هي ترجع إلى ما يستفيده الفقهاء من عنوان البينة. إحنا ما عندنا موقف، يعني الفقه الإمامي ما عنده موقف من الموازين العلمية حتى تجي أنت تقول والله الفقه الإمامي عند عداوة ويا الموازين العلمية. يتغافل الموازين العلمية، يتجنب الموازين العلمية، لا نحن مع الموازين العلمية، ولكن ضمن القواعد التي ذكرناها، قاعدة الاعتماد على العرف، قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة، قاعدة ما هو المقصود من البينة، بينة بالمعنى الاصطلاحي أو البينة بالمعنى اللغوي، ليس عندنا موقفا معاديا أو موقفا نفسيا من الموازين العلمية، نرجع إليها في مواردها وفي مواضعها. ولذلك تجد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اعتمدوا أيضا على الحقائق العلمية. مثلا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام، الرسول الأعظم محمد كان يقول ماذا؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. زين، علي باب لمدينة العلم، والنجف باب لباب المدينة. النجف الأشرف هنا تظهر عظمتها، هنا تظهر أهميتها، هنا تظهر مكانتها. النجف الأشرف، الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حوزة فرح الله فيها البركة وأخرج منها عظماء الإمامية وأعصاطين الفكر الإمامي من هذه البقعة المباركة التي طرح الله فيها البركة، لأنها تضم باب مدينة العلم، لأنها تكتسب الأنفاس القدسية من باب مدينة العلم، فهي الباب لباب مدينة العلم. باب لذلك الباب، باب لباب مدينة العلم الذي من غيره لا يقبل الإيتاء. وورد عن النبي محمد أقضاكم علي وأعلمكم علي. لذلك بعض الخلفاء كانوا يرجعون للإمام علي في قضايا القضاء. ورد عن الخليفة الثاني أنه قال: لا أبقاني الله لمعضل لم يكن فيها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر. إمام علي كان ما رجع للمسلمين في باب القضاء، حتى من تراجع كتب أبي يوسف. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان إمام من الأئمة، دائما يستند في القضاء وأحكام الجهاد وأحكام القتال إلى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، الإمام علي عليه السلام كما في بعض الروايات جيء له بامرأتين، امرأة ولدت ولد وامرأة ولدت بنت، لكن هذه البنت اثنينهم عافوها، ها؟ لا أمها تريدها ولا غيرها تريدها، البنت تركوها جنب ما يريدوها، سنتينهم على الولد، كل واحدة منهما تدعي أن الولد ولدها، هذه تقول الولد ولدي، تلك تقول الولد ولدي، عفوا البنت المسكينة مظلومة من ذاك الزمان إلى هذا اليوم. إذن كل من المرأتين تقول بأن الولد ولدها. طيب، لا بين لهذه ولا بين لهذه، ولا يوجد مجال لتحليفهما معا، ترب كلاهما نكلا عن الحلف، ما رضيت لا هذه تحلف ولا هذه تحلف. وصلت النوبة إلى طرق أخرى. الإمام علي عليه السلام كما في الرواية أمر بأن يؤخذ شيء من حليب كل منهما، أخذ مقدار من حليب الأولى ومقدار من حليب الثانية، ووضع كل من الحليبين في إناء، ووضع الإناءان على الميزان. رأى الإمام أن أحد الحليبين صار أثقل من الحليب الآخر مع أن المقدار واحد والإناء واحد، رأى أن أحد الحليبين أثقل من الحليب الآخر، فحكم بأن صاحبة الحليب الأثقل في الوزن هي أم الولد. وفي بعض الروايات سئل فاستدل بالآية المباركة: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للذكر حتى في الحليب نسبة أكبر من الأنثى. زين، طيب هذه يعني القضية ما اعتمد فيها على البينة بالمعنى الاصطلاحي، اعتمد على البينة بالمعنى اللغوي، اعتمد على طرق علمية، اعتمد على موازين علمية، اعتمد على حقائق علمية، لم يعتمد فقط على الطرق المتعارفة التي ذكرها الفقهاء في باب القضاء لإثبات القضايا ولإثبات الأمور. إذن فبالنتيجة فقه أهل البيت ليس مجانبا للحقائق العلمية، وإنما المهم على الأمة أن لا تعول على الظنون والاستحسانات وتعود على التخرصات والاستذواقات، بل عليها أن ترجع إلى المرجع الحقيقي وهم أهل بيت النبوة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورد عن النبي محمد إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وكيف خلفت الأمة النبي في أهل بيته؟ كيف الأمة تعاملت مع أهل البيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟ هل تعاملت مع أهل البيت بأن رجعت إليهم، بأن عظمتهم، بأن احترمتهم، أم أن أهل البيت بقوا مفرقين ممزقين، بقوا مشردين من بلد إلى بلد، كما يذكر دعبل الخزاعي، ها؟ قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصام والصلوات وأين الأولى، شطت بهم غربة النوى أثانين في الآفاق مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى بباخمرة لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، قبر الإمام الكاظم، قبر الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. بعد يا دعبل اقرأ القصيدة. وصل سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من هذا؟ قبر من يا دعبل هذا بالمدينة؟ قال أفاطم لو خلت الحزن. قبر صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، توجه إليها بقلبك، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطمة عنده، وأجريت دمع العين بالوجناتي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، نفوس على النهرين من شط كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. من الذي مثل فاطمة الزهراء في كربلاء؟ فاطمة الزهراء ما حضرت بجسدها إلى كربلاء، ها؟ من الذي مثلها في كربلاء؟ مثلتها العقيلة زينب، تقوم من قبر وتجلس عند قبر، تقوم من شخص وتجلس عند شخص آخر، ها؟ أولا أقبلت إلى قبر أبي عبد الله التفتت إليه: أبا عبد الله أخي حسين، أترضى أن يضربني زجر بسوطه؟ أنت صاحب الغيرة، أنت صاحب الحمية أبو علي، ها؟ أترضى أن يضربني زجر بسوطه؟ أترضى أن يرفسني الشمر برجله؟ أبو علي أنت صاحب الغيرة، أترضى أن يربط الحبل في عنقي وأجر إلى يزيد بن معاوية؟ ثم تقوم من قبر أخيها أبي عبد الله وتأتي إلى قبر أخيها أبا الفضل العباس. أبا الفاضل، أبا الفاضل يا صاحب النخوة، أنت الذي أتيت بي من المدينة، أبو فاضل أتدري هذا متني قد اسود من الضرب، وهذه أكتافي قد تبرحت من الضرب، وهذه رجلي قد تورمت من طول المسير؟ أولي أنا منين، أنا منين أبو فاضل جعدة، أجعد يا وركب جفوفه فوق زنده، إيه والله وركب جفوفه يا فوق زنده يا وقل الحرم صارني بشده. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، طبعا الليلة القادمة هي آخر ليلة في القراءة، الليلة القادمة هي آخر ليلة، ليلة الوفاء هي آخر ليلة في القراءة، والقراءة عصرا طبعا في الليل والعصر، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة عصرا في المأتم الكبير هو آخر مجلس نختم به إن شاء الله. فالشخص اللي يريد يودعني يسلم عليه الليلة أو الليلة القادمة، أن آخر ليلة هي الليلة القادمة ومجلس العصر في يوم الجمعة إن شاء الله. كما أنه في الليلة القادمة، أنا الآن أذكر، في الليلة القادمة أنا سوف أصعد المنبر الساعة 8:30 لأجل الإجابة عن الأسئلة، لأن أكو أسئلة كثيرة بقيت ما أجبنا عليها، فأنا أصعد المنبر 8:30 أجيب عن الأسئلة، ثم أبدأ القراءة الساعة 9 إن شاء الله. فاللي يريد يستمع أجوبة الأسئلة ترتبط ببعض المحاضرات السابقة إن شاء الله أجيب عنها في الليلة القادمة الساعة 8:30 إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على